إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يغفر لكم ذنوبكم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا في الخطبة الماضية عند قول الله سبحانه وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فقلنا بأن أول صفة من صفات عباد الرحمن أنهم عباد للرحمن، فإن العبد إذا أضيف أو إن الشيء إذا أضيف لشيء شريف فإن الشرف على قدر إضافته. فعندما يقول الله سبحانه وتعالى على بيت من بيوته بيت الله فإنه زاده تشريفا، عندما يقول الله سبحانه وتعالى على ناقة معينة هي ناقة الله فإن هذا إضافة تشريف لها. فإذا قال الله سبحانه عبد الله فإن هذه إضافة، لأن كثيرا من الناس يكون عبدا لغير الله، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة أو الخميلة، وفي رواية تعس عبد الزوجة. فقال: لأنه يطيعه أكثر من طاعته لله. فالله سبحانه عندما وصف عباد الرحمن في هذه الآيات بدأ سبحانه قوله بعباد الرحمن، فإن أعظم صفة من صفاتهم أنهم عباد لله سبحانه، وبأن الرحمن لأنهم اتصفوا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له الله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فلما اتصفوا بصفة الرحمة للخلق أضافهم الله لاسم يكافئ هذه الصفة وهو اسم الرحمن، فقال: وعباد الرحمن. أما اليوم فنقف مع الصفتين التاليتين لهذه الصفة، ألا وهي الصفة الأولى وهي قول الله سبحانه وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. يمشون على الأرض هونا كما قال العلماء في معنى قوله هونا يعني في سكينة ووقار، ليس في تمرض، ليس في كأنه مريض كأن به علة، ولكن كما قال أنس رضي الله عنه وأبو هريرة رضي الله عنه عندما وصف، وعلي رضي الله عنه عندما وصف مشي النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوا أنه كان يمشي كأنه مريض، ولكن كما قال أبو هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى كأنما تطوى له الأرض طيا، يعني كأنه من شدة مشيه كأن الأرض تطوى من تحت قدميه. وقال علي رضي الله عنه في وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال: كأنما ينصب أو ينحط من صبب، كأنما ينزل من مكان عال في شدة مشيه صلى الله عليه وسلم. لذلك رأى عمر رضي الله عنه إنسانا أو شابا يمشي في تمارض، يعني محني ظهره كأنه مريض، فقال: هذه مشية مشيت المرضى، وإن أمة النبي صلى الله عليه وسلم أمة نشاط. لذلك المعنى الحقيقي في معنى في قوله سبحانه الذين يمشون على الأرض هونا، يعني يمشون في سكينة ووقار، يعني ليس في تكبر، ليس في تخايل. ويفسر القرآن القرآن عندما قال الله سبحانه وتعالى في نصيحة من آباء لأبناء ماتت تلك المواعظ والوصايا، عندما تخلى الآباء عن دورهم في النصيحة. انظروا إلى هذا الرجل الحكيم الذي عندما يقال الحكيم في القرآن يقال لقمان، عندما قال لابنه من وصاياه: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. فبين ما معنى المرح في ختام هذه الآية فقال: ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، يعني المرح بمعنى الخيلاء وبمعنى الكبر، يعني معناه تواضع لله في مشيئه. والله سبحانه عندما بيّن صفات عباد الله سبحانه عندما بدأها بقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، من أخلاق للمسلمين عامة، عندما بدأها بعبادته وحده وببر الآباء فقال سبحانه: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. قال العلماء معناه تهكما واستهزاء بالمتكبرين في الأرض. فقال لهم الله: لأي إنسان يتكبر، فإن بمشيتك وبوطئك على الأرض لن تستطيع أن تخرق الأرض، يعني تشقها، وكذلك في تطاولك وكبريائك إنك لن تبلغ الحجارة، لن تبلغ الجبال طولا. وكانت هذه آخر النصائح في السورة، فختمها الله بذلك وقال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، أو كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها. وقفة بسيطة نخرج لحظة عن الموضوع الذي كنا فيه في قوله مكروها. كثير من الناس تقول له حكم معين، يقول لك: والله إذا سمعت شيخ يقول مكروها. فإن تدبرت الآيات في هذه السورة بدأها الله بعبادته: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ومنها ولا تقربوا الزنا، ومنها ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وزنوا بالقسطاس المستقيم. فختمها الله بقوله كان مكروها. فهل هذه الأشياء مكروها أم أنها محرمة؟ وما معنى مكروها عندما يقال لك إن أباك يكره فعلا معينا فإنك تستحي لفعله، فما بالك هذا تنزلا لو قيل لك إن ربك يكره هذا الفعل. مثلا يقول لك التدخين: والله سمعت شيخ يقول إنه مكروه. الأغاني يقول لك سمعت واحد يقول إنها مكروهة، إلى غير ذلك. من يكره؟ من الذي إذا قلت لك حرام من حرمه؟ إذا قلت لك هذا جائز من جوزه؟ إذا قلت لك هذا حرام هذا مكروه من كرهه؟ أكرهه الله لك وترضاه لنفسك؟ فلذلك ختمها الله بقوله: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. الوقفتين في هذه الآية أو الجزء من الآية، لأن كثيرا من الناس إذا قلت له ذلك يقول: الحمد لله، والله إني أمشي في الأرض على سكينة ووقار. وما فهم بأن الآية عامة وليست خاصة فقط في المشي، في أن الكبر والخيلاء ليس من صفات المؤمنين الخلص. عندما قال الله سبحانه في الحديث القدسي عن الكبرياء والعزة على أنهما رداء الله وإزاره: فمن نازعه فيهما أكبه الله في النار. من نازع الله في تلك الصفة أكبه الله في النار. كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد المتواضعين عندما قال أنس أو أبو هريرة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم تمسك جارية بيده، يعني فتاة صغيرة تمسك بيده تطوف به في سكك المدينة. عندما جلبه أعرابي وقال له يا محمد أعطني من مال الله لا من مالك ولا مال أبيك، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن أعطاه من المال وقال صدق الرجل. فصفة التواضع هي صفة المرسلين والأنبياء. فلذلك هذه النقطة، أن الإنسان إذا أردت أن تكون من عباد الله فإن الخيلاء في مشيتك، إن الخيلاء في كلامك، إن الخيلاء في حتى في تعاملك مع الناس. وآخر وقفة فيها بأن الخيلاء حتى مع ربه. عندما قالوا عن أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى إن الكفار ما اشتد فعلهم وآذاهم للنبي إلا بعد وفاته، فعندما قالوا له لماذا لا تتبع محمدا فقال لا يعلو استي رأسي، معنى استه يعني مؤخرته، يعني لا أتبع إنسانا أصغر مني وهو ابن أخي وأصغر مني وأتبعه أنا وأنا سيد قريش. فكفر بها ولم يوفقه الله سبحانه لقول لا إله إلا الله كلمة، ما عمل أبدا. جاءه النبي وهو يموت في سكرات موته والنبي يقول له يا عم كلمة واحدة فقط، قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله. فلكبره يعني لا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يجاهد في سبيل الله ولا يفعل أي طاعة، لأنه جاءه في أواخر لحظاته يا عمي قل كلمة لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله، فما وفق لها، لأن الأصل توفيق، لأنه ما تواضع لله في حياته فإن الله سبحانه حرمه حتى من الجنة، حرمه حتى من شفاعة ابن أخيه له لقوله لا يعلو اسمي رأسي. لذلك كثير من الناس وخاصة الشباب إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. إذا قيل لك يا أخي اتق الله هذه ما تريد بها إلا معناها تواضع لربك، صلي له، ادخل المسجد، ضع أشرف ما عندك في موضع قدم أخيه من باب التواضع لله سبحانه. فإن السجود الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم أما السجود فعظموا فيه الرب، أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمل يعني حري أن يستجاب لكم. لماذا؟ قال العلماء لأنه أشد موضع تتذلل فيه لربك. عندما يقال لك الحرام والحلال تواضع لمن حرم وحلل، لأن الذي حلل وحرم ربك سبحانه خالقك وحده، فهذا أصلا من باب التواضع لله سبحانه، أن تصلي له، أن تمسك لسانه من باب التواضع لله، أن تمتثل أمره وأن تنتهي عن نهيه أو تبعد عن نهي الله سبحانه، فهذا من باب التواضع لله سبحانه. عندما يقال لبعض الناس اتق الله تأخذه العزة، عزة نفسه، يقول هو أنا قتلت أنا أحسن من فلان أنا أحسن من فلان، ولا يقال لك يا لا اتق الله. والذي قالها لك، وهذه تغيب عن كثير منا، الذي قالها لك ما قال لك إلا خوفا عليه. عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى جار يهودي وكان له ابن مريض فعاده النبي صلى الله عليه وسلم فوجده في سكرات موته، فقال له قل لا إله إلا الله. فنظر الفتى إلى أبيه فقال له أبوه خلاص لن يستفيد منه، قال له أطع أبا القاسم. فقال الولد لا إله إلا الله ومات. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فما جئت وما دعيت وما سئلت عن حرام وحلال إلا لأجل الخير لك. تتناقش مع إنسان في قضية معينة حرام وحلال وتوضح له الأصل منها بأنك ما أردت منه في ذلك إلا الخير. عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخلل الصحابة بموعظة عندما يراهم بعدوا عن الله شيئا ما من باب ردوا وعودوا إلى الله سبحانه من باب إرادة الخير لهم، فإذا أردت ورأيت نفسك بعدت فراقب كبرياءك، راقب عزتك، فإن كثيرا من الناس تأخذه العزة بالإثم. وآخر نقطة في هذا الموضوع لأنه طويل، عندما ترى نفسك تركب سيارة، تركب موتوسيكل، تركب أي شيء، فتجد نفسك لا تمشي على الأرض هونا، بل تجد نفسك كأن لا أحد على الأرض غيرك. وقال الله ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. يعني لو قتلت نفسا ليس من باب القصاص أو بأنه مفسد في الأرض فكأنما قتلت الناس جميعا. كم حادثة موتوسيكل الأيام اللي فاتت أصبحت عاهة مسلمة، أو مات فيها إنسان، أو كسر فيها إنسان، أو أوذي فيها إنسان، وإن مت قال الله ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. لذلك قال صلى الله عليه وسلم أعفوا الطريق حقه. قال صلى الله عليه وسلم لعن الله من آذى المسلمين في طرقاتهم، لعن الله من آذى المسلمين في طرقاتهم، فما بالك بمن آذى المسلمين في بيوتهم، فما بالك بمن آذى المسلمين في أرواحهم. وهذا كله يدور حول معنى قول الله سبحانه ولا تمشي في الأرض مرحا، وحول قوله الذين يمشون على الأرض هونا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وحده وصلاة وسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وهذه هي الصفة الثالثة من صفات أي أحد يريد أن يصل إلى الرحمن سبحانه، يريد أن يدخل الجنة التي عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فهذه هي صفات عباد الرحمن، تمثل بصفة منها تكن من أهلها. فقال سبحانه وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. تفهم الآية إذا فهمت معنى سلاما. قال العلماء لها معنيان ولا تعارض بينهما، فيصح أن تطلق الآية على هذين المعنيين. المعنى الأول إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ليس قولا ولكن عملا، ليس قولا ولكن عملا. إذا يخاطبك السفيه بقبح فرد عليه بكلمة طيبة. جاء اليهود ومروا على النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا أهل خبث، فكانوا يقولون أقوالا ويحرفون الكلم عن مواضعه، يحرفون الكلم عن مواضعه، فمروا على النبي وقالوا السام عليك، يعني الموت عليك. فالنبي قال لهم وعليك، فمروا. فقالت عائشة وعليكم السام واللعنة يا أحفاد القردة والخنازير. فقال النبي يا عائشة مالك؟ قالت ألم تسمع لقولهم؟ قال النبي قالوا قولا ورددنا مثله، قالوا السلام عليك قلنا وعليك، قالوا السلام عليك قلنا وعليك، وانتهت المشكلة. فهذا معنى سلاما، لم يقول السلام عليكم ولكن قال برد وانتهت المشكلة. كان عمر بن عبد العزيز يطوف مرة بالكعبة، فعندما يطوف وازدحام فداس على طرف رداء أحدهم، واحد قدامه، فنظر إليه الرجل في شدة غضب، قال أنت حمار؟ قال لا بل عمر بن عبد العزيز، وانتهت. قال أنت حمار؟ قال لا ولكني عمر. وما قال أنا حمار وضربه، انتهت المشكلة بقوله سلاما. يقال عن رجل من باب اللطف في القول، وأن تنتهي المشكلة بكل أدب، رجل رأى رجلا قادما من بعيد، فقال له والله لما رأيتك حسبتك امرأة، يعني واحد جاي قال وأول ما شفتك افتكرتك امرأة، فقال له الرجل والله عندما رأيتك حسبتك رجلا. وهذه أشد، لأنك عندما رأيتني وأنا قادم حسبتني امرأة، فلما رأيتني رأيتني رجلا. قال والله وأنت عندما قادم حسبتك رجلا، لما تكلمت معي عرفت أنك لست بهذا الرجل. انتهت المشكلة في رد ألطف وأشد من رده. فهكذا يكون المعنى عندما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي كلمه بكل لطف وأدب. وكان الرجل قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الرجل رجل سوء، فلما تكلم معه هش له النبي وبش، يعني كلمه بأسلوب طيب. فقالت عائشة يا رسول الله ما هذا؟ قال النبي إن من أشر الناس من تتقيه لسوء خلقه، إن من أشر الناس من تتقيه لسوء خلقه، معناها يعني كثيرا من الناس انت مؤدب وانسان محترم وانسان طبعه هكذا سفيه جاهل، فاذا قلت له كلمه عابك وعاب اهلك ولن تستطيع الا الفرار، ولن تستطيع الفرار من مشكله. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ان شر الناس من تتقي تقول له قولا لينا لتبعد عنه حتى تتقي شره. فهذا معنى قوله وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قال الشافعي رضي الله عنه ورحمه يخاطبني السفيه بكل قبح فأعز أن أكون له مجيب، يزيد وقاحة أو سفاهة وأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا. يعني قال لك مثل العود البخور، كلما تولع فيه كلما تطلع ريحة طيبة. قال كذلك أنت مع السفيه، مع الإنسان التافه الذي إن رددته ازداد قبحا. والمعنى الثاني أن تقول السلام عليكم لفظا، كما قال الله سبحانه عن صفات أهل الكتاب المسلمين، عندما قال الله سبحانه عنهم ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، إلى قوله سبحانه وتعالى يقولون سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، يقولها لفظا. عندما يرى إنسان ويريد أن يتقي شر الله يقول له السلام عليكم، من باب فقط اتقاء الشر. فهذه من الصفات التي تكون تكاد تكون ماتة، هي إفشاء السلام. قال صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة علامتين، هذه فضلا عن العلامات اللي ظهرت. قال علامات الساعة، قال النبي تسليم الخاصة على أن الإنسان لا يسلم إلا على من يعرف، تمشي على جماعة، إذا كنت تعرفهم تقول السلام عليكم، إذا كنت لا تعرفهم لا تقولها، بالرغم أن النبي قالها لفظا على من عرفت وما لم تعرف، وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع لكم اسما من أسمائه فأفشوه في الأرض، اسم السلام. عندما جاء رجل وقال السلام عليكم قال النبي عشرة، فجاء آخر وقال السلام عليكم ورحمة الله قال عشرون، فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال ثلاثون. يعني مجرد أنك تقول السلام عليكم تقول عشر حسنات، والحسنة بعشر أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء، وإن رد عليك إنسان يأخذ هو عشرة وتأخذ أنت عشرة، لأنك أنت كنت من جعلته يقول عليكم السلام. لذلك قالوا: ما هي السنة التي أفضل من الواجب؟ قالوا: ما هي السنة التي قبل الواجب؟ قال: السلام عليكم. قال: السلام عليكم، لأن إلقائك سنة، أما رده واجب، لقول الله سبحانه: وإذا حييتم بتحية تحيوا بأحسن منها أو ردوها. فهذه هي أن تقول السلام عليكم على من عرفت وما لم تعرف، لأن تسليم الخاصة من علامات الساعة. وقال صلى الله عليه وسلم: من علامات الساعة أيضا قال: أن يصير السب سلاما، أن يصير يصبح السب سلاما. إنه انظر الآن إلى الشباب، يقول له: ازيك يا ابن كذا، عملية يا كذا، ويشتي، فقال: وهذا هو السلام عنده. فهل هذه هي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا من أراد أن لا تكتب فقط في بطاقته مسلم، ولكن يقال له هذا مسلم، عندما يقول اليهودي الشجرة تقول للمسلم من علامات الساعة: هذا يهودي خلفي تعالى فاقتله، لا تقل بشهادة ولا تقل ببطاقة، ولكن الشجرة تعرف من أخلاقك، من عبادتك، من امتثالك لأمر ربك أنك مسلم. إن جاء إنسان من زمن ماضي إلى بلادنا ورآنا، هل يفرق بيننا وبين الديانات الأخرى إلا في قليل، مثل إقامة الصلاة والأذان والصلوات؟ لكن انظر إلى أخلاقنا في الشوارع، انظر إلى معاملاتنا بيننا وبين بعض، فهل هذه الأخلاق التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول الله: وعباد الرحمن فإن من الحياء أن تقول لست منه؟ عندما يقال لك حرس جمهوري، عندما يقال لك سائق الرئيس، والله لو جعلت مسابقة في من يكون سائقه لكان تسابق الناس إليها وهو يشتغل سائق، فما بالك بأن قلت لك عبد الله؟ إذا قلت لك عباد الرحمن ألا تتمثل وألا تسابق لأن تكون واحدا منهم؟ اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبتنا بالقول الصالح في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم اجعلنا نحيا على كلمة لا إله إلا الله ونموت عليها، وتوفانا وأنت راض عنا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم يسر لنا أحسن الأخلاق، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.